واحتجوا لقولهم بأن هذا مذهب كثير من الصحابة، جمع من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان، وكذلك مذهب ابن عمر وأبي هريرة، وكذلك استدلوا بأن في حديث الذي ذكره المؤلف أنه عن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة، وعللوا ذلك بأن الماشي شفيع، والشفيع يتقدم المشفوع له، كذا ولا لا؟ الماشي شفيع والشفيع يتقدم المشفوع له. أنت إذا أردت أن تشفع لشخص في مكان ما في الدنيا، هل يتقدم عليك؟ إذا أردت أن تشفع له في الدخول في الجامعة وأردت أن تدخل على العميد، يدخل قبلك ولا أنت قبله؟ أيهم الشافع ولا المشفوع له؟ الشافع. قالوا أن الماشي شافع أو شفيع، والشفيع يتقدم المشفوع له. هذا قول. القول الثاني وهو المذهب كما ذكر المؤلف، القول الثاني أن الماشي يكون خلف الجنازة، من السنة أن يكون الماشي خلف الجنازة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من تبع جنازة مسلم فصلى عليها إلى آخره. قالوا: ولا يقال تبعه إلا إذا صار خلفه، من تبع جنازة مسلم فصلى عليها فله قراط إلى آخر الحديث. قالوا: فقوله تبع تبعية لا تكون إلا إذا كان خلفها. هذا قول. القول الثالث في هذه المسألة أن الماشي يخير بين أن يمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو اختيار الموفق في الكافي، حيث قال: حيث مشى فحسن. وهذا القول هو الراجح، أن الماشي مخير بين أن يمشي أمامها أو أن يمشي خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها. ويترجح هذا القول لوجهين: الأول أنه قد ورد النص بهذا وهذا، يعني قد ورد النص عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا وهذا، ففي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن شمالها قريبا منها، وهذا دليل على التخير. والوجه الثاني أن فيه توسيعة على الناس، يعني إذا قلنا الماشي مخير بين أن يمشي أمام أو خلف أو عن يمين أو شمال، صار في ذلك توسعة للناس، وذلك لأن الناس كما هو معلوم يتفاوتون في المشي، منهم من يمشي سريعا ومنهم من يمشي بطيئا، فإلزامهم بجهة معينة أن يكونوا أمامها أو أن يكونوا خلفها فيه مشقة. وعلى هذا فالراكب يكون خلف الجنازة، لأن تقدمه قد يضر بالحاملين. وأما الماشي فهو مخير بين أن يمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها. وقلنا أن هذا القول الثالث هو اختيار من الموفق رحمه الله الكافي، وهو أصح لوجهين: الوجه الأول ورود النص بهذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة قال: الراكب يسير خلفها، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن شمالها قريبا منها. والوجه الثاني أن فيه توسعة على الناس، لأن إلزام الناس بأن يكونوا في جهة معينة فيه مشقة. قلنا كونوا أمام الجنازة، وكان الذي مثلا يحمل الجنازة يسرعون، يلزم من ذلك الإشقاق على الماشي حتى يكونوا أمام الجنازة، فبعض الناس يكون سريعا وبعضهم يكون بطيئا، وربما يكون من هو كبير في السن يشق عليه التقدم والمشي، ربما تأخر، فالتوسعة أولى مع ورود النص ذلك. نعم، من هذا بحنيفة. يقول رحمه الله: وكره ركوب لغير حاجة، كره ركوب. وقد تقدم لنا أن السنة حمل الجنازة على ماذا؟ على الأعناق. السنة حمل الجنازة على الأعناق، وذكرنا نحو 4 أوجه أو 5 أوجه لذلك، يذكرونها